بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن اليوم مع الدرس السادس من هذه السلسلة التي نشرح فيها نظم الآج الرومية ضمن هذه الدورة الصيفية المكثفة في علم النحو. وقد شرحنا في الدرس السابق كلام الناظم المتعلق بالمبتدأ، وذلك قوله: المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كالقول يستقبح وهو مفترى. ثم ينتقل الناظم إلى المرفوع الثاني الذي يدخل في هذا الباب، باب المبتدأ والخبر، وهو الخبر. فقال: والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا. قوله هو الخبر الاسم هكذا بقطع الهمزة، وذلك لأجل ضرورة الوزن، وإلا فإن همزة اسم همزة وصل لا قطع. وفي بعض نسخ هذه المنظومة: والخبر الجزء، وهو مشابه لقول ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. قوله هنا: والخبر الاسم الذي قد أسند إليه، أي إلى المبتدأ، بمعنى أن الخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ، وقد مثلنا لذلك من قبل فلا نعيد. فقولنا مثلا: زيد قائم، زيد هو المبتدأ، وقائم هو الاسم المرفوع الذي أسند إلى هذا المبتدأ، فيسمى خبرا. ثم قال: ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول نحو سعيد مهتدي، والثاني قل أربعة مجرور، نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. أخبر الناظم في هذه الأبيات الأربعة أن الخبر على قسمين: من الخبر ما هو مفرد، ومنه ما ليس مفردا. والمقصود هنا بالمفرد، لأن لفظة المفرد إذا أطلقت في كتب النحو فلها إطلاقات مختلفة، قد يكون المفرد ما يقابل المثنى والجمع، لكن هنا المقصود المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، والشبه الجملة هي الظرف والجار والمجرور. إذا كان الخبر ليس جملة ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا، فهذا يسمى المفرد، هذا القسم الأول. ومثل له الناظم بقوله: سعيد مهتدي، ومفردا يأتي وغير مفردي، فأول نحو سعيد مهتدي. وإعرابه سعيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مهتدي أصلها مهتد، وإنما جاء بالياء لإطلاق القافية. ومهتد خبر مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ قبل أن نذكر علامة الرفع نحاول أن نفهم ماذا حصل لهذه الكلمة. فأصل هذه الكلمة مهتدي، ثم ألحق بها التنوين فصارت مهتدي، التنوين نون ساكنة، فحذفت الياء لمنع التقاء الساكنين فصارت مهتد مهتد. فإذا نقول علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لمنع التقاء الساكنين، منع من ظهورها أي من ظهور الضمة الثقل، لأن كما ذكرنا من قبل يمكن أن تقول مهتدي لكن ثقيلة. جيد. وأما الياء التي في البيت فهذه لإطلاق القافية وليست هي الياء التي كانت في الأصل قبل لحوق التنوين. هذا النوع الأول من أنواع الخبر المفرد. النوع الثاني ما ليس مفردا، وهذا يشمل أربعة أنواع. أولها شبه الجملة من الجار والمجرور، قال والثاني بحذف الياء للوزن، أصلها والثاني، والثاني قل، أربعة أنواع. مجرور نحو العقوبة لمن يجور، مثاله العقوبة لمن يجور. العقوبة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لمن، اللام حرف جر، من اسم موصول بمعنى الذي، سيأتينا هذا إن شاء الله تعالى عند ذكر المعارف. اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر باللام. والجار والمجرور، يعني حرف الجر مع اسم الموصول، الجار والمجرور خبر المبتدأ. هذه طريقة الناظم هنا وطريقة الأصل وطريقة جماعة من النحاة. وآخرون يقولون شبه الجملة ليست هي الخبر، وإنما هي متعلقة بمحذوف هو الخبر. فإذا هنا طريقتان في الإعراب. إذا جئت لشبه الجملة سواء كان جارا ومجرورا أو ظرفا، إما أن تقول هي ذاتها الخبر كما قلنا هنا الجار والمجرور خبر المبتدأ، والطريقة الأخرى أن تقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ وتقدره بحسب السياق، كما قال ابن مالك وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فقولك مثلا زيد في الدار، تقول في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن، تقدير الكلام زيد كائن في الدار. لكن على مذهب الناظم وهو الموافق للمبتدئين نقول الجار والمجرور خبر المبتدأ. لمن يجور، يجور فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. دائما الموصول مفتقر إلى صلة أي إلى جملة، وكلها بعده يأتي صلة على ضمير لائق مشتملة كما قال ابن مالك. جيد. النوع الثاني من أنواع غير المفرد شبه الجملة من الظرف. قال: والظرف نحو الخير عند أهلنا. الخير عند أهلنا، الخير مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عند ظرف مكان مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ، أو تقول كما قلنا في الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ، وهو مضاف أهلنا، أهلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف نا مضاف إليه، يعني ضمير مبني إلى آخره مضاف إليه في موضع جر. جيد. والنوع الثالث الجملة الفعلية. قال: والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى. زيد أتى، فزيد أتى زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وأتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية أتى من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ. والنوع الرابع وهو الأخير الجملة الاسمية. قال: والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. إذن النوع الرابع الجملة الاسمية، كقوله زيد أبوه ذو بطر. زيد مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أبوه، أبو مبتدأ ثان مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الهاء مضاف إليه مبني في محل جر. أبوه ذو بطر، ذو خبر المبتدأ الثاني الذي هو أبو، أبوه ذو. إذن خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف بطر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية أبوه ذو بطر كلها في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن المبتدأ الأول الذي هو زيد أخبرنا عنه بأي شيء؟ أخبرنا عنه بأن أباه ذا بطر، بأن أباه ذو بطر، بمعنى أن جملة أبوه ذو بطر كلها هي خبر المبتدأ الأول. نعم. وذو بطر هذه كما قلنا يعني في الأصل ذو بطر، ولكن في البيت هذه كما ترى في آخرها سكون، وهذا السكون عارض لأجل الشعر، يعني لأجل الوزن والقافية، فنقول هنا علامة جره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض. جيد. انتهينا إذن من المبتدأ والخبر، وبعد هذا ننتقل إلى باب آخر وهو باب كان وأخواتها. يقول رحمه الله: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، كان وأمسى ظل بات أصبحا، أضحى وصار ليس مع ما برحا، ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف احكما له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما. كان وأخواتها هي مجموعة من الأفعال، يعني اتفق على كونها أفعالا باستثناء ليس فيها الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، والصحيح أنها فعل، فكلها أفعال تدخل على الجملة الاسمية من مبتدأ وخبره، فتحدث في المبتدأ رفعا جديدا ويسمى هذا المبتدأ اسمها، وتحدث في الخبر نصبا بعد أن كان مرفوعا ويسمى هذا الخبر خبرها. وهذا معنى قوله ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. ثم سرد الأفعال، وهذه الأفعال 13، أولها وهي أم الباب كان، وكان تفيد في الأصل اتصاف الاسم بالخبر في الماضي سواء مع انقطاع ذلك في الحال أو مع استمراره، كقول القائل مثلا كان الشيخ شابا، هذه مع الانقطاع، الشيخ كان الذي هو الاسم كان متصفا بالخبر في الماضي كان الشيخ شابا وانقطع ذلك الآن، وقد يكون وقد ترد كان بإفادة اتصاف الاسم بالخبر في الماضي لكن مع الاستمرار، أي مع استمرار هذا الاتصاف في الحال. نعم، من ذلك مثلا وكان الله غفورا رحيما. الفعل الثاني أمسى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، كقولك مثلا أمسى الظلام قاتما، أمسى الظلام قاتما، إعرابها واضح، أمسى تقول فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص من أخوات كان، مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. الظلام اسم أمسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وحالكا خبرها أو قاتما خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار بخلاف بات فهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل، فتقول ظل زيد صائما وبات قائما، فظل في النهار وبات في الليل. أصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، أصبحت السماء ملبدة بالغيوم. أضحى يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، مفهوم؟ أضحى الجو مكفهرا. صار، ويفيد تحول الاسم من حالته الأولى إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، كقولك مثلا صار الفقير غنيا، معنى ذلك أنه تحول من حالته الأولى التي هي حالة الفقر إلى الحالة الثانية التي يدل عليها الخبر والتي هي الغنى، صار الفقير غنيا. وأخيرا ليس، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم، مفهوم؟ كقولك مثلا ليس زيد قائما، تنفي القيامة عن زيد. هذه 8 أفعال بعدها هنا، هذه الأفعال 8 كلها تعمل هذا العمل بدون شرط، وهنالك أفعال 5 زائدة على هذه تفيد هذا العمل وتعمل هذا العمل ولكن بشرط، وهي ما ذكره الناظم بقوله مع ما برح ما زال من فك وما فتئ ما دام، هذه الخمسة، وما منها تصرف حكم إلى آخره. هذه الخمسة هي برح وزال وانفك وفتئ ودام، لكن لا تعمل هذا العمل إلا بشروط الأربعة الأولى، وهي برح وزال وانفك ودام برح وزال وفتئ وانفك، هذه تعمل هذا العمل بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه نفي، بنفي أو شبهه، بنفي كقولك مثلا ما زال زيد قائما، ما هذه نافية، حتى لو كان هذا النفي مقدرا أي غير ملفوظ، كما في قول الله عز وجل قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ أي لا تفتأ، تالله لا تفتأ تذكر يوسف. وقالوا إن الأصل أن حذف النافي لا يكون إلا بعد القسم كما في الآية الكريمة تالله، هذا قسم وبعده جاز حذف النافي ثم جاء بالفعل تفتأ وعمل العمل، عمل أخوات كان، نعم هذا الأصل، وورد في الشعر شذوذا الحذف دون القسم. وأما شبه النفي فالمراد به مثلا النهي، كأن تقول لا تزل قائما ونحو ذلك، والدعاء ونحو ذلك. هذه بالنسبة للأربعة الأولى. وأما دام وهي الخامسة فهذه تعمل هذا العمل تعمل هذا العمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية، بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، كقول ابن مالك مثلا كأعطي ما دمت مصيبا درهما، ما دمت مصيبا درهما أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما. فما هذه تفيد معنى المصدرية ومعنى الظرفية، معنى المصدرية والظرفية، مدة هذه الظرفية ودوامك أي تسبك مع الفعل في مصدر. ومن ذلك قول الله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. جيد، إذا نرجع للأبيات، قال وصار كان وأمسى ظل بات أصبح، أصبح الألف هذه لإطلاق القافية، وإلا هي أصبح، لكن الألف لإطلاق القافية، هذا شيء يعلم من العروب، ولذلك ذكرنا في درس سابق أنه لا يمكن فهم علم من العلوم دون أن يكون عندك اطلاع على العلوم الأخرى، فعلوم العربية والعلوم الشرعية كلها شيء واحد متجانس. فالألف هنا تسمى ألف الإطلاق لإطلاق القافية. أضحى وصار ليس مع ما برح نفس الشيء، ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف حكما له أي حكما له، هذه الألف المقلوبة عن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها، حكما له بما لها أي كل ما تصرف من هذه الأفعال فإنه يحكم لها، يحكم له بما حكم لها، ككان قائما، هذا الأصل كان قائما، كان هذا فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر مبني على الفتح داخل، كان مبني على الفتح، واسمه ضمير مستتر تقديره هو قائما الخبر، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كان قائما زيد، هو قدم الخبر عن على الاسم، كان قائما زيد أي زيد هو الاسم وقائما هو الخبر، ككان قائما زيد، أنا أعرفتها أولا ضمير مستتر، لا كان قائما زيد، هذه الجملة. قال وكن برا وأصبح صائما، كن برا هذه متصرفة من كان، هذا الذي يريد أن يقوله، كن هذا فعل أمر وأصبح فعل أمر، فكذلك نقول في كان وأخواتها كل ما تصرف منها كالأمر والمضارع ونحو ذلك أيضا تعمل عمل الماضي، كما قال ابن مالك وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، يعني إن كان غير الماضي منه استعمل، يشير إلى أن المقصود بذلك الأفعال التي تتصرف، وإلا فليس، ودام هذه لا تتصرف، أفعال جامدة، وذلك ليس فيها غير الماضي، يعني لا ليس لها مضارع أو أمر، لكن الأفعال الأخرى منها مضارع ومنها أمر، فالمضارع والأمر أيضا مثلها مثل الماضي، تعمل نفس عمل الماضي. كن برا، إذن كن نفس الشيء، نقول فعل أمر ناقص مبني على السكون، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وبرا خبرها منصوب، ونفس الشيء نقوله في أصبح صائما. هذه إذن كان وأخواتها، ثم انتقل إلى إن وأخواتها، ومناسبة ذكرها في باب المرفوعات بالنسبة لخبر إن، كما أن مناسبة ذكر كان وأخواتها أن اسم كان مرفوع وخبر إن وأخواتها مرفوع، لكنه يستطرد فيذكر المبحث كله المتعلق بكان وأخواتها وإن وأخواتها. يقول رحمه الله تعالى باب إن وأخواتها، عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن، تقول إن مالكا لعالم، ومثله ليت الحبيب قادم، أكد بإن أن شبه بك أن، لكن يا صاحي للاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. إن وأخواتها تعمل بعكس عمل كان، لذلك قال عمل كان عكسه لإن أن إلى آخره، وقوله لإن أن المقصود لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن، لكنه لأجل وجود هذه في آخر الصبر وفي آخر العجز سكن آخرها، فقال لإن أن، وأصلها لإن أن، لإن وأن، وحذف العاطف، وهذا مشهور عنده. إذن إن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وإن وأخواتها هي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، فهي إذن ستة. أولها إن وأن، وهما يفيدان معنى التوكيد، والفرق بينهما يعني متى تفتح همزة إن ومتى تكون مكسورة، هذا يعلم من كتب النحو المبسوطة، لا نتطرق له الآن. إذن كقوله إن مالكا لعالم، هذا المثال الذي ذكره الناظم، إن مالكا، إن حرف نصب وتوكيد، يعني يعني هذا ناسخ حرفي كما يقول بعضهم في الإعراب، ناسخ لأنه ينسخ الحكم الأصلية الذي كان للمبتدأ والخبر، فقد كان المبتدأ مرفوعا وكان الخبر مرفوعا، فنسخت إن هذا الحكم وأدخلت النصب على الاسم ورفعا جديدا على الخبر، كما أن كان وأخواتها نواسخ فعلية، هذه نواسخ حرفية. إذن إن حرف نصب وتوكيد، مالكا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقوله لعالم، اللام هذه تسمى المزحلقة، اللام المزحلقة. لما تسمى المزحلقة؟ لأن هذه لام تفيد معنى التوكيد، والأصل أن تكون في بداية الكلام، لكن لما اجتمعت مع إن كرهوا أن يبدأوا الكلام بمؤكدين فزحلقوا هذه اللام، فزحلقوا اللام إلى الخبر، إلى خبر إن. وإن سأل سائل فقال طيب لما لم يزحلقوا إن، يعني لما كانت الزحلقة واقعة على اللام، قالوا لأن اللام لا تعمل، بخلاف إن فإنها تعمل كما قلنا، تنصب اسمها وترفع خبرها. قالوا فإن تبقى في محلها لأنها عاملة بخلاف اللام فتزحلق. فنقول اللام، لا، اللام المزحلقة تفيد معنى التوكيد. عالم خبر، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهذه اللام المزحلقة كثيرة جدا في الكلام، تكون في خبر إن مالكا لعالم، إن زيدا لقائم، إلى آخر هذه اللام معروفة. ثم كأن، وتفيد التشبيه، أي تشبيه المبتدأ بالخبر، كقولك كأن وجهه بدر، فكأن حرف نصب وتشبيه وجه اسمه كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، بدر خبر كأن مرفوع، لكن تفيد معنى الاستدراك. ومعنى الاستدراك ما هو؟ هو تعقيب الكلام بنفي شيء يتوهم ثبوته، أو العكس، أي بإثبات شيء يتوهم نفيه، كقولك مثلا زيد شجاع لكنه بخيل، فأنت حين تسمع زيد شجاع هذه محمدة له وخلق حسن، فتتوهم من ذلك أنه كريم أيضا، لأن ذكر الشجاعة يوهمك أنه مشتمل على الخصال الحميدة كلها، فتستدرك أي تعقب بنفي هذا الذي توهمته، وتقول لكنه بخيل، لكنه بخيل، الهاء هو اسم لكن، وبخيل خبر لكن. ثم ليت ولعل، ليت تفيد معنى التمني، والتمني ما هو؟ هو طلب الشيء المحال أو الذي فيه عسر شديد، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ليت الشباب يعود يوما، الشباب يمكن أن يعود؟ لا يمكن، إذن هذا طلب للمستحيل، فليت تفيد معنى التمني إذن، والتمني يكون للشيء المستحيل أو ما في حكم المستحيل وهو ما كان عسيرا جدا. الشباب اسم ليت، والجملة الفعلية يعود خبر ليت، بخلاف لعل، لعل هذه تفيد معنى الترجي، الرجاء، وهو طلب الأمر الممكن، ليس مستحيلا، طلب الأمر الممكن، فإن كان محبوبا فهذا يسمى ترجيا كما قلنا، طلب الشيء المحبوب الممكن، كأن تقول مثلا لعل الله يرحمني، هذا شيء محبوب وممكن. لعل الله لفظ الجلالة اسم لعل، والجملة الفعلية يرحمني في محل رفع خبر لعل، وتفيد معنى التوقع أيضا، والتوقع هو انتظار الأمر المكروه، انتظار الأمر المكروه، كقولك لعل زيدا هالك، هذا توقع ليس ترجيا لكنه توقع لأنه شيء مكروه، هذا معنى قوله أكد بإن أن شبه بك أن. لكن يا صاحي، يا صاحي هذا ترخيم يا صاحبي، لكن يا صاحي للاستدراك عن، أي لكن عنا وظهر للاستدراك، يا صاحي هذا حشو يا صاحبي، وللتمني ليت عندهم حصل، وللتردي والتوقع لعل. واضح، انتهى. إذن باب إن وأخواتها، ثم باب ظن وأخواتها، وهنالك باب آخر هو باب لا التي تنفي الجنس. كان من المفروض كما نبه عليه بعض الشراح أن يكون هنا مع هذه الأشياء التي تعمل، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها، لكنه أخره لما بعد. باب ظن وأخواتها، وتسمى أيضا أفعال القلوب. قال رحمه الله تعالى: انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما، تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. أفعال القلوب، وسميت أفعال القلوب لأنها مرتبطة بالقلب وبالفكر، يعني حسبة وظن هذه كلها أشياء قلبية، وتسمى أيضا ظن وأخواتها. هذه تنصب المبتدأ والخبر معا، إذن هذه تدخل على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، ويسمى الأول مفعولا، أي يسمى المبتدأ مفعولا أول، ويسمى الخبر مفعولا ثانيا، كقولك مثلا زيد قائم، إذا أدخلت عليها ظن تقول ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، فظننت فعل وفاعل، يعني ظننت فعل ماض مبني على الفتح المقدر أو مبني على السكون على الوجهين، والتاء هي الفاعل، زيدا مفعول أول لظن، وقائما مفعول ثان لظن. هذه الأفعال التي تدخل في هذا الباب تسعة، وابن أجر الروم ذكر في الأصل عشرة، وزاد فعلا عاشرا وهو سمعت، لكن الجمهور على أن هذا الفعل الذي هو سمعت ليس مما ينصب مفعولين خلافا لأبي علي الفارسي، فلذلك تصرف الناظم هنا وحذف هذا الفعل ولم يذكر إلا تسعة أفعال، وهي ظن ووجد ورأى وحسب وجعل وزعم وخال واتخذ وعلم. تقول في ظن: ظننت زيدا صادقا في قوله، وإعرابها يعلم مما سبق ذكره. وجد، تقول مثلا: وجدت الجهاد رفعة للأمة، وجدت فعل وفاعل، الجهاد مفعول أول لوجد، رفعة مفعول ثان، وللأمة جار ومجرور للأمة. رأى، كقولك رأيت المعصية مذمومة، رأيت المعصية مذمومة، لا قضية لعل أبي المغوار منك قريبا الآن، رأيتها الآن في تعليق أحدكم هذا شيء آخر انسوها، هذه على أساس أن لعل تأتي حرف جر، هذه سبقت لنا ما نذكرها الآن. زيد، هذا فقط ذكرته متأخرا في الحقيقة. نرجع، رأى كقولك مثلا رأيت المعصية مذمومة، نفس الشيء. ورأى هذه فيها تفصيل، متى تكون بصرية ومتى تكون علمية. حسب، حسبت العلم نافعا، وهو كذلك هو نافع لا شك فيه. جعل كقولك جعلت الذهب خاتما، أو جعل الصائغ الذهب خاتما. زعم، زعمت بكرا كاذبا. خال، خلت عمرا حاذقا، وهذا مثال الناظر. اتخذ، اتخذت زيدا صديقا، وكما في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا فعل وفاعل، فعل ماض مبني على الفتح المقدر أو مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل. اتخذوا أحبار، هذا مفعول اتخذ مفعول الأول، وهو مضاف، هم مضاف إليه، يعني الهاء مضاف إليه والميم علامة الجمع، وأحبارهم أداة عطف ومعطوف، ثم أربابا هذا المفعول الثاني. علم كقولك علمت الصدق منجيا. فإذا هذه هي الأفعال التسعة التي تدخل في هذا الباب، لكن هذه الأفعال من جهة المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهي ظننت، حسبت، خلت، زعمت، تفيد ترجيح وقوع الخبر. والقسم الثاني ما يفيد تيقن وقوع الخبر، وهي رأى وعلم ووجد، هذه علمية، هذه كما قد ذكرنا هذا في دروس أصول الفقه، وذكرنا الإدراك ومراتبه. والقسم الثالث ما يفيد التصيير والانتقال، وهي اتخذ وجعل، تفيد معنى التصيير والانتقال من حال لحال. هذا معنى قوله انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا، وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما. تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله، وخلت عمرا حاذقا. ثم انتقل إلى التوابع، والتوابع أربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. العطف والنعت والتوكيد والبدل، نعم. بدأ منها بباب النعت. هل التوابع ما هي؟ يتتبع متبوعها في إعرابه، إذا كان متبوعها مرفوعا فهي مرفوعة، أو كان منصوبا فهي منصوبة، وهكذا. أولها النعت، قال النعت، النعت قد قال ذو الألباب، يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. النعت في اللغة هو الوصف، وفي اصطلاح النحاة هو التابع الموضح لمتبوعه إن كان معرفة، المخصص له إن كان نكرة. هو التابع الموضح لمتبوعه إن كان معرفة، المخصص له إن كان نكرة. إن كان معرفة كقولك مثلا زيد العاقل كريم، زيد معرفة، سيأتينا ذكر المعارف والنكرات. زيد معرفة وهو مبتدأ، العاقل نعت له، كريم خبره. جيد، قولك العاقل هذا التابع ماذا فعل؟ وضح معنى متبوعه الذي هو زيد. زيد كريم، زيد العاقل، هنا توضيح له، مفهوم؟ توضيح وبيان للمتبوع. وقلنا المخصص له إن كان نكرة، إن كان نكرة، كقولك مثلا رجل عاقل، رجل عاقل عندنا، رجل عاقل، رجل هذه نكرة وهي بمعنى المطلق عند الأصوليين، فهذا شيء يعم جنسا كاملا ولكن على سبيل البدل، عمومه على سبيل البدل. فإذا هذا شيء عام، رجل يشمل ماذا؟ كل من كان داخلا في جنس الرجال، فيصح أن يكون لفظة رجل هذه أن تصدق على أي واحد من أفراد جنس الرجال. إذن هذا شيء عام جدا. حين أقول رجل عاقل خصصته، فأخرجت بذلك من كان من الرجال غير عاقل. هذا معنى قولنا إن النعت يخصص النكرات، النعت يوضح المعارف ويخصص النكرات، وهو يتبع المنعوت في إعرابه أي في الرفع والنصب والجر، ويتبعه في التعريف والتنكير. فإذا كان المتبوع معرفة فالنعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة. مثاله جاء زيد صاحب الأمير، جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وصاحب هذا صاحب نعت، أليس كذلك؟ نعت لزيد تابع له في الرفع، وهو وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومضاف الأمير مضاف إليه مجرور. أنت ترى أن زيدا معرفة لأنه علم، فتبعه النعت الذي هو صاحب في التعريف. لما؟ لأن صاحب الأمير معرفة أيضا. كيف ذلك؟ لأن الأمير معرفة، معرفة لأنه معرف بأل، والمضاف إلى معرفة معرفة. هل فهمتم هذا؟ لا يمكن أن تفهموا إلا إن ذكرنا الأبيات التي تلي، فهي التي توضح لنا هذا المعنى. ولأجل ذلك حين ذكر الناظم هنا التعريف والتنكير استطرد فذكر المعارف والنكرات، فقال واعلم، واعلم هديت الرشد، واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم فذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عمنا الهمام. إذن لما ذكر التعريف والتنكير احتاج إلى بيان معنى التعريف والتنكير وإلى ذكر أقسامهما. فالمعارف أسهل شيء هو أن تذكر المعارف، ثم كل ما سوى ذلك فهو نكرة، لأن المعارف محصورة وهي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ستة، المعارف ستة، وكل ما سوى هذه الستة فهو نكرات. فلذلك يبدأون بأقسام المعرفة، أولها الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، كأنا وأنت وهو وهم إلى آخره. وقد ذكرنا الضمائر من قبل وذكرنا أقسامها والمتصل منها والمنفصل. الضمير، الضمائر كلها معارف. ثانيا العلم، والعلم هو ما دل على معين دون حاجة إلى قرينة، كقولك زيد هند مكة قريش، هذه أسماء الأشخاص وأسماء القبائل والمدن والبلاد ونحو ذلك، هذه كلها أعلام تدل على أشياء معينة دون حاجة إلى قرينة. القرينة سيأتي ذكرها في المعارف الأخرى. فالثالث من المعارف المحلى بأل، وهو الذي قصبه الناظم بقوله فذو الأداة، ذو الأداة أي المقرون بأل، أل التي تفيد التعريف يعني الألف واللام، كقولك مثلا الغلام والكتاب ونحو ذلك، هذه كلها محلات بأل، فهي تفيد معنى يعني أل هذه تفيد معنى التعريف. ثم بعد ذلك الاسم المبهم، والاسم المبهم يشمل نوعين. أول النوعين هو الاسم الإشارة، والثاني الاسم الموصول. فاسم الإشارة ما دل على معين بواسطة إشارة حسية كانت أو معنوية. فأسماء الإشارة مثل هذا وهذه وذاك وذلك وهؤلاء وأولئك ونحو ذلك، كل هذه أسماء إشارة، لأنك لا تستطيع أن تدل بها على معين إلا بقرينة هي قرينة الإشارة، تشير بيدك مثلا، هذه إشارة حسية، أو أن تكون إشارة معنوية. والنوع الثاني الذي يدخل في الاسم المبهم هو الاسم الموصول، وهو ما دل على معين بواسطة جملة أو شبه جملة تذكر بعده وتسمى صلة الموصول. فالموصول مثل الذي، التي، اللائي إلى آخره، وهي كثيرة يعني ما ندخل الآن في ذكرها وتفصيلها، هذا يذكر في غير هذا المقر. إذن هذه الأسماء الموصولة لا تدل على المعنى الذي هو الدلالة على المعين إلا بواسطة صلة يعني جملة. فإذا قلت مثلا جاء الذي، يبقى مبهما، تحتاج إلى شيء بعده، فتقول مثلا جاء الذي يكرمني، حين تأتي بهذه الجملة التي تسمى صلة الموصول، حينئذ يتعين هذا الذي تريد أن تذكره باسم الموصول. مفهوم؟ جيد. بعد هذا الذي بقي من الأقسام هو القسم السادس، وهو المضاف إلى أحد هذه الأربعة أو الخمسة، لأننا إذا اعتبرنا الاسم المبهم شيئا واحدا فهذه أربعة، وإذا اعتبرناه شيئين وهما الإشارة والموصول فهذه خمسة، كقولك ابن عمنا. فعم هنا معرفة لأنه أضيف إلى الضمير، عمنا الضمير، فما أضيف إلى الضمير الذي هو معرفة صار بذلك معرفة، وكذلك ابن أيضا، ابن عمنا. جيد. هنا مسألة، وهي أن هذه المعارف متفاوتة في درجة كونها معرفة، متفاوتة في ذلك، فأعرفها الضمائر، أعرفها الضمائر، ثم العلم، فالإشارة، فالموصول، فالمعرف بأل. أما المضاف إلى معرفة فهذا على الصحيح يكون في رتبة ما يضاف إليه، يكون في رتبة ما يضاف إليه على الصحيح، إلا في حالة واحدة، وهي إذا أضيف لضمير فحينئذ لا يكون في مرتبة الضمير وإنما يكون في مرتبة العلم. أعيد، المعارف ترتيبها هكذا: الضمائر، فالعلم، فالإشارة، فالموصول، فالمعرف بأل. وأما المضاف إلى معرفة فهو في رتبة ما يضاف إليه، إلا إن أضيف لضمير فحينئذ هو كالعلم. نعم. جيد. بعد هذا ذكرنا المعارف، بقي ذكر النكرات، وهذا أمر واضح ذكرها في أبيات ثلاثة. قال: وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تريد تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. النكرة ضد المعرفة. إذا عرفت المعارف فكل ما ليس معرفة فهو نكرة، أمر واضح جدا. لكن إن شئت تعريفا له، ذكر لك الناظم نوعين من التعريف. التعريف الأول قال: كل اسم شائع في جنسه دون أن يخص واحدا معينا، كقولك مثلا رجل، هذا نكرة لأنه اسم شائع في جنس الرجال لا يخص رجلا معينا، بل يمكنك أن تطلقه على كل واحد من جنس الرجال على سبيل البدل، بمعنى إذا أطلقته يعني على واحد لم يصح لك أن تطلقه على الآخر، يعني يصح لك أن تطلق يعني في نفس الوقت يصح لك أن تطلقه على كل واحد من هذا الجنس من جنس الرجال، ولكن على سبيل البدل، يعني يطلق على هذا ثم على الآخر بدله، ولا يطلق على جميع أفراد الجنس دفعة واحدة. وهذا هو الفرق بين المطلق والعام كما يقرره أهل أصول الفقه، وهي مسألة في الأصل لغوية. فالعام عمومه على سبيل الاستغراق لأفراد الجنس، بينما المطلق هو نوع عموم ولكنه عموم على سبيل البدل. جيد. إذا رأيت بأن هذا التعريف فيه صعوبة، فالناظم ذكر لك تعريفا آخر أسهل. قال: ومهما ترد، أي ومهما ترد تقريب حده، أي تعريفه، لفهم المبتدي، أي المبتدئ، خفف الهمزة للول، فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام، أي النكرة لتقريبها إلى الأفهام نقول هي كل ما يصلح لدخول الألف واللام عليه. فرس نكرة، لما؟ لأنه يصح أن تدخل الألف واللام عليه فتقول الفرس، غلام الغلام، وهكذا. وبذلك ننتهي من باب النكرة وننتهي من باب النعت الذي هو أول هذه التوابع، ثم بعد ذلك سيأتينا التوابع الأخرى التي هي العطف والتوكيد والبدل، هذا في درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن ننهي هذا الدرس أذكر لكم تمرينا تحاولون إن شاء الله تعالى إنجازه ليوم غد، والتمرين هو هذا. أولا يعني السؤال الأول، لحظة، السؤال الأول: ميز المصروفة والممنوع من الصرف في الأسماء التالية، واذكر علة المنع، أي إن كان الاسم ممنوعا من الصرف فما علة منعه: محمد، حضرموت، أحمد، جعفر، باريس، زرقاء، نوافذ، ظلال، عائشة، ثوبان. السؤال الثاني: أعرب ما يلي واذكر في إعراب الفعل صيغتين مختلفتين. عندما تأتي للفعل أعربه بصيغتين مختلفتين: الطلبة حفظوا الدرس، والجملة الثانية: قرأت مجلدات كثيرة. ثم إعراب، أعرب اجتهد فتنجح. ثانيا: إن ترفع راية الإسلام تهوي رايات الكفر. وأخيرا: أنتم طلبة العلم. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.